في واحد من الشباب صديق، واحيانا اذا صار عندي مثلا محاضره او شيء يجي جزاه الله خير يخاويني، يعني يسوق بي او اسوق به وكذا، المقصود انه يرافقني. يعني انا لي عاده اذا كلمت يعني ام العيال ما اقول نعم، اقول هلا يا قمر دائما على لساني، حتى احيانا كلمتني امي ولا احد اخواتي ولا يعني بل بعض زملائي احيانا هلا يا قمر يعني تجري على لساني او هلا بالحب ولا شوف لي عبارة الحلوه. فكلمت امرته وقال لها هو طيب دايم مكالمات كذا هلا، تقول لها مثلا طيب طخ، قلت لي مكلمك من سواق عندكم ولا؟ قال لا هذه ام فلان. قلت ام فلان وهلا وما ادري يا اخي، قل هلا بالحب هلا. قال اقول هلا بالحب؟ قلت قل هلا بالحب هلا يا قمر، انت خسران شيء يا اخي، يا اخي الخلق الحسن تؤجر عليه وخيرك. واقوم احدث عليه شوي لرن جواله، قال هذه قلت قال وش اقول وش اقول؟ تقول هلا بالحب. قام قال هلا بالحب. الضعيفة قعدت شوي بعدين قفلت السماعة، ما تدري هو هذا رجلي ولا لا. ارتبكت وجلست يمكن دقيقة ثم دقت ثانية، قلت قل الحين هلا بالقمر غير شوي. قام قال هلا بالقمر. قالت عفوا هذا جوال فلان، والله العظيم مع أن صوته ورقمه قالت هذا جوال فلان. قالت تغيرت وش اللي صار؟ مو معودها مو معودها، فهي مشكلة. ايه قالت الرجال جاي الشيء.